نور من القرآن. قال الله تعالى: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يذكر سبحانه وتعالى مشركي مكة بعضا من نعمه التي امتن بها عليهم ورزقهم إياها حينما أقام لهم جدهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام بلد الله الحرام، ووضعه وأسسه وبناه ورفعه على إفراد العبادة لله وحده لا شريك له، وأن إبراهيم الذي كانت مكة عامرة بسببه آهلة بوجود ذريته تبرأ ممن عبد غير الله وأشرك معه غيره، وأنه دعا لمكة بالأمن والأمان وقد استجاب الله دعاءه وحقق له رجاءه. فنعمة الأمن نعمة ماسة بالإنسان عظيمة الوقع في حسه، متعلقة بحرصه على نفسه وأسرته بل ومجتمعه وأمته. والسياق يذكره هنا ليذكر سكان ذلك البلد الذين يجحدون النعمة ولا يشكرونها. ويتضرع إبراهيم عليه السلام إلى ربه طالبا منه أن يجنبه وأبناءه من بعده أن يعبدوا الأصنام ويقدسوا الأوثان. فمن نعم الله العظيمة على النفس البشرية أن يخرجها من ظلمات الشرك وجهالاته إلى نور الإيمان بالله وتوحيده، ويخرجها من التيه والحيرة والضلال والشرود إلى المعرفة والطمأنينة والاستقرار والهدوء، ويخرجها من عبادة العباد ومصنوعات العباد إلى عبادة الله وحده خالق العباد والبلاد. إنها لنعمة يدعو إبراهيم ربه ليحفظها عليه وعلى بنيه من بعده. يدعو إبراهيم دعوته هذه لما شهده وعلمه من كثرة من ضلوا بهذه الأصنام وانحرفوا بهذه الأوثان من الناس في جيله وفي الأجيال التي سبقت، ومن افتتنوا بها وفتنوا غيرهم معهم وهم خلق كثير. ويبين إبراهيم عليه السلام أن من تبع طريقي فلم يفتتن بها فهو مني، ينتسب إلي ويلتقي معي في رابطة الدين والعقيدة، وأما من عصاني منهم فأفوض أمره إليك. وفي هذا تبدو سمة إبراهيم العطوف الرحيم الأواه الحليم، فهو لا يطلب الهلاك لمن يعصيه من نسله ويحيد عن طريقه، لا يستعجل لهم العذاب والعقاب، إنما يكلهم إلى غفران الله ورحمته سبحانه. فهو يدعو ويتضرع في الدعاء بخضوع الشاكرين وحمد الأوابين، ليرد الجاحدين إلى الاعتراف، ويرد الكافرين إلى الشكر، ويرد الغافلين إلى الذكر، ويرد الشاردين من أبنائه إلى سيرة أبيهم لعلهم يقتدون بها ويهتدون بنبراسها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.